بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيب بك فطهر والرجال جولة كنا تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقل منا يقضر فذا لك يوم إذن يوم عسر روعا للكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا مندولا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأريقه صعودا إنه فكر قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال لا إله إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لا إحدى الكبار نذيرا للبشر لمن جاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما نكون نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون لاخرة كلا إنه تذكرة أذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة ما شاء الله.